يقول وجدت في الحج مبلغ من المال وقدره نحو 50 دولارا، فسافرت إلى اليمن واحتجت إلى هذا المال هناك للعلاج وصرفته كاملا، ماذا علي الآن حفظكم الله؟ لا شك أنه ما كان يحل لك أن تأخذه، فإن اللقطة في مكة لا تحل ولو طال الزمن، فعليك أن تسلم مقدار هذا المبلغ لجهة لتحفظ المفقودات في مكة، وتأخذ إيصالا بأنك سلمت هذا المبلغ، وأرجو أن هذا يبرئ الذمة، وما لم تدفع هذا فذمتك مشغولة بهذا المبلغ الذي هو دين في ذمتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.